السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بدأنا مع بعض الأحكام المتعلقة بنزول الموت على حد من حبايبنا، واتكلمت معاكم في درس ماضي ما هو الواجب على الإنسان منا إذا استشعر قرب الأجل، وكان الدرس الثاني ما الذي يجب علينا تجاه هذا المريض لو عرفنا أن فيه مريض نزل عليه الموت، هنتعامل معاه ازاي. النهاردة هنتكلم بقى على الجزئية الثالثة، والجزئية دي من أهم الجزئيات اللي للأسف بسبب مصيبة الموت بتخلينا نتلخبط، فللأسف بنعمل بعض الحاجات الغلط مع من مات. يا ترى إذا تيقننا أن الروح قد سلمت لخالقها سبحانه وتعالى، ويقن أن هذا الوالد أو هذه الأمة أو هذا الولد أو هذه البنت أو هذا الحبيب مات، إيه الواجب علينا أن احنا نعمله؟ أول حاجة إذا تيقننا أن الله عز وجل قد قضى الأجل وأسلمت الروح إلى ربها وخالقها سبحانه وتعالى، فأول ما يجب على الحضور أن يعملوا أن يغمضوا عينيه، لأن احنا في بعض الأوقات الناس من مصيبة بتسيب الميت، فيجي بعد فترة وإحنا بنغسل بقى أو بنشوفه بعد كده بلاقي العين عفان الله وإياكم جاحظة جدا، يعني عاملة شكل مرعب. وهنا بعض الناس بيسيء الظن بالميت لبشاعة المنظر ده، نقول لا دي ملهاش علاقة بحسن خاتمة أو سوء خاتمة، ولكن لها علاقة بجهل الأبناء، لأن كان المفترض مباشرة بمجرد ما يموت الأب أول حاجة يعملوها يغطوله عنيه يغمولوا عنيه، كما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره بعد موته، شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الإنسان منا لما بيموت، ودي حقيقة احنا ما نعرفهاش، النبي اللي كشفها لنا، الإنسان منا لما روحه بتخرج منه، أسأل الله أن يطيل أعماركم في طاعته، أول ما الروح بتبدأ تخرج البصر بيفضل إيه؟ باصص عليها، ودول آخر حستين بيفقدهم الإنسان، حسة البصر وحسة السمع. الروح طلع البصر العين بتنظر على هذه الروح، ويفضل السمع شغال مع الإنسان حتى بعد الوفاة بمدة كده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ فإنه يسمع إيه؟ قرع نعالهم، فبتفضل حاسة السمع موجودة شوية. يبقى أول حاجة إذا مات الإنسان، أول حاجة إن أنا يسن لي أو يجب علي أن أنا أغمض عينه، أغمض عينه. الأمر الثاني أن نغطيه بثوب. للأسف إحنا بنخش على ناس كتيرة ماتت ونلاقي الراجل زي ما هو كده، يعني لو في جو صيف كده، دخلنا قبل كده على حد الراجل قاعد بهدوم البيت شورت وفانيلا مثلا وسابوه وهو ميت كده، لا، السنة بمجرد ما يموت إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نستره بثوب، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، جبنا ثوب كده وغطينا به النبي صلى الله عليه وسلم. ويزداد التأكد ده إذا كان الميت امرأة لازم إن إحنا نسترها. ثالث حاجة أن يوضع على البطن شيء ثقيل، ودي برضو من الحاجات اللي بتغيب عنا ومش عارفينها. أول ما ينتن من الإنسان بطنه بسرعة بتتنفخ، فعلشان كده العلماء علمونا إن الإنسان إذا مات على طول يسن إن أهله كده يحطوله على بطنه شيء علشان البطن إيه ما تنتفخش بسرعة فيسوء المنظر، ولا ربما كان هذا فيه أذى، لا إحنا نحط شيء ثقيل على بطن هذا الميت. رقم 4 من الأمور المهمة جدا تليين مفاصله، والفقهاء أكدوا على المعنى ده، يستحب لينا إن الإنسان إذا مات نلين مفاصله. إزاي؟ أول حاجة نبدأ بالكف كده، فنبدأ نحرك إيده فوق وتحت يمين وشمال كده، وبعد كده ننتقل للمفصل الثاني الإيد للمرفق، وبعد كده دراعه، نبدأ إن إحنا نحرك دراعه نلين المفاصل في اليد اليمنى، اليد اليسرى، الرجل نرفعها كاملة من عند الركب. لماذا هذا التليين؟ علشان للأسف بعض الناس لما بتسيب الميت كده وبخاصة في أيام الصيف إيه اللي بيحصل في الميت؟ الميت بيتخشف، وبخاصة لو كان ميت بالليل وهيتغسل الصبح، فبتكون النتيجة بيجي المغسل علشان يغسله بيكون الأمر صعب عليه جدا. فعلشان كده بيقول العلماء والفقهاء من الأمور المؤكد علينا ان احنا نعملها علشان ما يجيش مغسل واحنا يا ما شفنا ده، وبخاصة الناس اللي بتموت في مستشفيات ولا في كده بيتساب. بعد ما بيتساب ايه اللي بيحصل؟ يجي المغسل يغسله، ومغسل بعض الأوقات بيكون المغسل باللفظ الدارج عندنا غشيم شوية، فيجي يقلبه ويجي يعمل حاجة يكسر له دراعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: كسر عظم الميت ككسره حيا. الميت له حرمة، فاحنا نعمل ايه؟ يبقى اول حاجة هنبدأ نلين المفصل الاولاني بتاع الكف، المفصل الثاني بتاع المرفق، المفصل الثالث اللي هو بتاع الكاتب بتاع الدراع، واليمين نطلع على الشمال، على الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. وبتلاقوا سبحان الله الميت ده لما بيجي يتغسل بقى بيبقى سهل جدا في غسله، لا نجد ألما ولا مشقة في مسألة تجهيز هذا الميت. الأمر السادس من الأمور المهمة جدا إذا مات الميت إن إحنا نعجل بتجهيزه. أسلبنه في السعودية وهيجي بعد بكرة، فإحنا نفضل سايبينه مرمي كده علشان ابنه لازم يجي؟ لا لا لا لا لا، الأصل في الوقت ده إن إحنا نعجل بالتجهيز ما استطعنا. الميت مات بعد العصر، عندنا وقت ما بين العصر والمغرب ممكن يتغسل ويتكفن ويتصلى على المغرب، إنما نفضل نقول لا ده هو مات العصر إحنا هندفن بكرة إن شاء الله العصر. ليه يا جماعة؟ ليه هتفضلوا سايبين الراجل يوم؟ ده احنا واحنا صغيرين كنا بنتعلم من ابائنا الكرام ان اكرام الميت ايه؟ مش ان احنا نرميه كده. فالعلماء بيقولوا لنا ان من الواجب على اهله ان هم يسرعوا بتجهيز هذا الميت، يجهزوه بسرعه. ونقص طبعا بالتجهيز فقهاء بيقصدوا بالتجهيز الغسل والكفن والصلاه عليه والدفن، الاربع حاجات دول تمام كده. اسلبنا ومش عارف ايه يا جماعه، احنا الاولى عندنا دلوقتي مصلحه الابن ولا مصلحه الاب اللي مات؟ الاولى عندنا الان مصلحه الميت. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسرعوا بالجنازة. وأقول لكم مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السرعة في التجهيز. شهداء أحد أين دفنوا؟ شهداء أحد الصحابة اللي ماتوا في غزوة أحد اتدفنوا فين؟ هل نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ووداهم للمدينة، تشالوا كده ووداهم للمدينة علشان يتدفنوا في البقيع؟ أبدا، بل عمل النبي إيه؟ اللي راح فيكم عمره وزار المدينة النبوية الشريفة هتلاقيه لما بيزور في المزارات مكان أحد هتلاقي على طول مكان الغزوة هو جنبها مباشرة. إيه اللي حصل؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة أو مقبرة، والاثنين صحيحتين لغة يعني، ودفن فيها الصحابة رضوان الله عليهم في المكان. ليه؟ من باب التعجيل والإسراع بالميت. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا، ودي مسألة فقهية احنا دايما بنتعرض لها في المواطن اللي زي كده: لا والله أنا أبويا أوصى ألا يدفن في المنصورة، أبويا من الصعيد أوصى أن هو يدفن في الصعيد. يا ابني ربنا يبارك فيكم، أنا عارف أن الحالة عندكم على الأد، مصاريف نقل الميت من المنصورة للصعيد هتتكلف قد إيه؟ أدي واحد. اتنين، يا ابني أنت متخيل علشان نجهز ونطلع بالعربية من هنا لحد هناك هياخد وقت قد إيه؟ ده كله بيتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. لذا كان الإمام النووي رحمه الله يقول: وإذا أوصى الميت بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام، وهذا هو الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. يبقى في الأمر ده لا، هو الأب الكريم اللي مات ده أوصى بشيء محرم، وإحنا اتفقنا أن الوصية المحرمة لا تنفذ. كذلك أيضا ينبغي على أوليائه، مش أقول بقى أبنائه، أوليائه، أهله، أحبابه، درجة الأولى منه، أن يبادروا إلى حاجتين: حاجة الأولانية قضاء دينه، الحاجة الثانية تنفيذ وصيته. حاجتين دول، هو كان قال أنا عايز أتبرع بجزء من مالي لبعض الأيتام في العيلة، وجزء تاني من المال للفقراء، وجزء ثالث مثلا للمرضى. فقالوا من الواجب على أوليائه إنه أول حاجة يعملوها ينفذوا وصيته. قال لك ليه؟ ها ليه؟ لا ده إحنا حتى قبل توزيع التركة لازم تطلع الوصية، بس قالوا ليه بمجرد ما يموت ننفذ الوصية؟ قالوا ليكون له عمل صالح بين يديه إذا لقى الله. هو رايح قبل ربنا، فإحنا نعمله الإيه؟ الأعمال الصالحة اللي كان موصي بيها. قالوا ليه كمان بقى نبادر لقضاء دينه قبل ما نغسل ونكفن ونصلي عليه؟ ليه؟ قال لك لأن الدين ده بيحمس الميت عن الجنة، واحنا عايزين نعجل بدخوله للجنة، فيجب علينا هنا بسرعة ان احنا نبادر الى تنفيذ هذا الحكم الشرعي الا وهو قضاء الدين على الميت. الامر رقم 7، وده يمكن يعني له تعلق شوية بما بعد الكفن، ولاده بقى بعد ما غسلنا وكفنا ولاده جايين عايزين يبوسوه ويقبلوه الوداع الاخير، فما رأيكم، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بل هو مستحب. يجوز طبعا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بموت عثمان بن مضعون ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه، بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق فكشف عن وجهه، ولما كشف عن وجهه قال تبت حيا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حيا وميتا، طول عمرك طيب حتى وانت ميت، طيب طيب في كل شيء، طيب في ريحة الإنسان لما يموت ريحته بتغير، لونه بيغير، شكله بيغير، قال له لا، ده انت كنت زي القمر وانت عايش وزي القمر وانت ميت صلى الله عليه وسلم. وقبل الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بين عينيه. بس هنستثني بس جزء مهم جدا من الناس كده بنقول يا جماعة من المستحب معلش بعد إذنكم ما يخشوش على الميت. مين بقى؟ الحائض والجنوب، بعد إذنكم دول من المستثنيات اللي ما يخشوش على الميت. ليه يا جماعة؟ لأن جنازة المؤمن، إنسان المؤمن لما يموت ويتبقى على فراشه ربنا عز وجل بينزله الملائكة اللي بتطمنه وبتخليه مطمن وما يخافش، زي ما ربنا قال في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، يبقى تتنزل مش تنزل عليهم الملائكة، تتنزل ده تدل على الإيه؟ على الاستمرار، الفعل المضارع يدل على الاستمرار، والصيغة اللي جت بيها تتنزل صيغة المبالغة دي تدل إن التنزل دائم مستمر كتير. الملائكة نزل له ليه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب إحنا إيه العلاقة ما بين دول ودخول الحائض والجنوب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تقرب مكانا فيه جنب. الملائكة ما بتخش المكان اللي فيه جنب، علشان كده ديننا علمنا ان الانسان لو اصابته جنابة يقوم بسرعة يغتسل، ليه؟ علشان الملائكة تقرب منه. طيب لو بنته بقى حائض ولا زوجته حائض ولا حد جنب، نقول يا جماعة بعد اذنكم ما تطلعوش الملائكة من الأوضة اللي فيها الراجل، الراجل عايز الملائكة دلوقتي. فقالوا ان الحائض او الجنب ما يخشوش عليه. عرفتوا ليه الحكمة؟ ان هم منعوهم من ده. ثم بعد ذلك يستحب لاهل الميت ان هم يبصوا فصية الميت، هو وصى ان في حد يغسله ولا ما وصاش؟ ان وصى فهو اولى الناس بتغسيله، وان لم يوصي بحثنا له عن افضل الناس واوثق الناس وادين الناس علشان يتولى غسل هذا الانسان، مش اي حد يغسل، وانما يغسل الانسان بالفعل اللي عنده علم ومعرفة بكيفية التغسيل على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، علشان احنا بنقدم الميت رايح يقابل ربنا يكون في احسن صورة وفي احسن حال. هنغسل ازاي؟ ده ان شاء الله بدرس يوم الحد ان شاء الله نتعرف فيه كيفية تغسيل الميت والاحكام المتعلقة به.